نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثلاثون من الكتاب الثاني من كتب المدينة. إذن ça sera aujourd'hui le cours numéro 30 et peut-être on va le suivre par le cours numéro 31 du temps 2 de Médine. Et ça sera la fin de ce temps. يقف بالباب فتيان المدرس ادخلا من أنتما نحن طالبان جديدان المدرس مرحبا بكما من أين أنتما نحن من الصين متى وصلتما إلى المدينة المنورة وصلنا أمس المدرس أتوأمان أنتما نعم وكيف عرفت ذلك يا أستاذ المدرس عرفت من الشبه الذي بينكما ما أسماؤكما اسمي الحسن وأخي اسمه الحسين ألكما إخوة وأخوات الحسن نعم لنا أخوان وأختان فأما الأخوان فيعملان في مكتب خطوط الجوية وقد درسا في معهد اللغة هذا قبل سنوات وأما الأختان فتدرسان في المدرسة الثانوية كانت لنا أختان أخريان ماتتا في الصغر المدرس في أي كلية تريدان أن تدرسا في الدراسة بعد دراسة اللغة العربية أريد أن أدرس بكلية الشريعة أما الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم وفقكم الله الحسن نريد أن نذهب إلى المراقب لا تذهبا إليه الآن فإنه مشغول يمكنكما أن تذهبا إليه بعد انتهاء الحصة اذهب الآن إلى المكتبة وخذ الكتب المقررة انتهى النص. من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. Si vous avez des questions sur ce texte, vous pouvez les poser maintenant. اذهبا الآن إلى المكتبة وخذا الكتب المقررة لا تذهبا إليه الآن فإنه مشغول ne partez pas maintenant car il est ou bien certes il est يمكنكم ذهبا إليه بعد انتهاء الحصة vous pouvez partir après la fin de la session du cours اذهب الآن إلى المكتبة وخذا الكتب المقررة vas-y maintenant à la bibliothèque et prenez les livres du programme de cette année. Wassala, c'est arrivé. Occupé. Comment? Occupé. نقول أنا مشغول. Je suis occupé. Il est le muraqib. On veut partir chez le surveillant. Ah, surveillant. Tawamani, c'est les jumeaux. Huna, Tawamani. Yani, jumeau, c'est le mot tau'amani. Si toi, tau'amani, c'est ça le jumeau. Alors que a, c'est harf istifham, c'est un particule interrogatif qui veut dire est-ce que vous êtes des jumeaux? Tau'amani, tau'amani, Allahu a'lam, naqul tau'amatani. طيب ناخذ التمارين. التمرين الاول اجب عن الاسئله الاتيه. Réponds aux questions suivantes. من الفتيان ما أسماؤهما؟ أسماؤهما الحسن والحسين. من أين هما؟ من أين هما محمد الأمين؟ جيد، هما من الصين. كم أخ كم أخا وأختا لهما؟ إبراهيم، كم أخا وأختا لهما؟ لهما في أي كلية يريدان أن يدرسا؟ أبو سفيان. أبو سفيان في أي كلية يريدان أن يدرسا؟ أبو عبد الرحمن. يريدان ليس يريدون، يريدان. وكليتي يريدان أن يدرسا في كلية الشريعة وكلية القرآن الكريم. طيب، التمرين الثاني، ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل ذهب الماضي بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Dans les phrases suivantes, le verbe ذهب dans le passé, الماضي. Après que tu trouves son pronom personnel qui lui convient. الجملة الأولى، كريم. نعم، نقول ذهب إلى المكتبة. يعني هما للمذكر. Le dual هما للمذكر. نقول هما ذهب. هذا في الماضي. الجملة الثانية، قاسم أبو عبد الله. قاسم أبو عبد الله أمهما. نعم، نقول ذهبت. هما للمؤنث، هما دو، هما للمؤنث. pour le féminin نقول هما ذهبتا. إذن هما للمذكر ذهبا، وهما للمؤنث ذهبتا. الجملة، السؤال الثالث، السؤال الثالث، أحمد، أحمد ريفي. نعم، أين ذهبتما أمس يا أخواني؟ يعني أنتما للمذكر نقول ذهبتما، أنتما ذهبتما. سؤال الرابع أو جملة الرابعة، أبو سفيان. أبو سفيان، لا لا لا، نحن في الجملة الرابعة، نحن في الجملة الرابعة، بارك الله فيك، نحن في الجملة الرابعة يا هذا. أنا سمعت ولكن أنت ما سمعت. انظر هنا، نحن في الجملة الرابعة، لا كاتخيام فخاز. عنده مشكل في الخط، عنده مشكل في الشبكة. أبو عبد الله، أجب عن هذه هذا السؤال. نعم، جيد. إلى الطبيبة ذهبتما يا بنتان. إذن أنتما للمذكر نقول ذهبتما، وأنتما للمؤنث نقول ذهبتما كذلك. إذن هذا تصريف لضمائر المثنى في الماضي، هذا تصريف لضمائر المثنى في الماضي. هما للمذكر ذهبا، هما للمؤنث ذهبتا. أنتما للمذكر ذهبتما، أنتما للمؤنث ذهبتما. التمرين الثالث، التخوزم إكزرسيس، ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب للمضارع بعد إسناده إلى الضمير. الآن في المضارع، إبراهيم أبو عبد الله، يذهبان ليس يذهبا، أحمد وإبراهيم يذهبان إلى المكتبة كل يوم، هما يذهبان. الجملة الثانية، الجملة الثانية، جيد. أين تذهبان يا ولدان؟ أنتما للمذكر تذهبان. الجملة الثالثة، أبو عبد الرحمن، الطالبتان. لا لا، تذهبان ليس تذهبون، تذهبان. إلى المصلى الطالبتان الجديدتان تذهبان إلى المصلى، يعني هما للمؤنث نقول تذهبان. الجملة الرابعة محمد لمين، نعم، متى تذهبان إلى الصيدلية يا أختاني؟ هنا كذلك أنتما للمؤنث تذهبان، أنتما للمؤنث تذهبان. إذن في المضارع أنتما تذهبان للمذكر، أنتما تذهبان للمؤنث، هما يذهبان للمذكر، هما تذهبان للمؤنث. طيب التمرين الرابع، ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي فعل الأمر اذهب بعد إسناده إلى الضمير المناسب. الآن في الأمر، الجملة الأولى كريم يا أخوان اذهبا إلى المسجد الآن، أنتما اثنان للمذكر اذهبا. الجملة الثانية قاسم أبو عبد الله المديرة، نعم يا بنتان اذهبا إلى مكتب المديرة. كذلك أنتما للمؤنث نقول اذهبا. أمام كل جملة مما يأتي فعل مضارع مرفوع أكمل به الجملة بعد تغيير ما يلزم. دونك devant chaque phrase dans ce qui suit فعل مضارع مرفوع faut compléter avec la phrase et changer ce qu'il faut changer. الجملة الأولى، هذا سؤال عفوا، ماذا يريدان الطالبان الجديدان؟ الجواب يو يريدان. prononcez بارك الله فيكم، la prononciation ça joue à la يعني une grande place dans la langue arabe. يعني عندها مكان، الا ان بلاس يعني كومون ديراج، يعني ان بلاس يعني عظيم، ان بلاس يعني امبورطانت دون لا لانغ عرب. دونك ايسي دو ايكوتي بيان بور بيان برونونسي، ايكوتي بيان لي مو بور بيان برونونسي. دونك يريداني، جيد، يريداني ان يذهبا الى المهجر. نقول يذهب لأن عندنا حرف نصب أن، والنصب حرف، والمضارع المنصوب علامة النصب حذف النون، علامة النصب حذف النون. يذهبان فعل، يذهبان انظروا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وعندما نقول أن يذهبا، يذهبا فعل مضارع منصوب بحذف النون. الجملة الثانية أبو خديجة، نعم، يريدان أن يلعبا كرة السلة. أحمد، أحسنت، يريدان أن يشربا القهوة. الجملة الرابعة يريدان أن يسمعا الأخبار. الجملة الخامسة أبو سفيان، طيب محمد لمين، يريدان أن يجلسا أمام المدرس. تمرين السادس، أكمل كل جملة مما يأتي بضمير مناسب. دونك فو كومبليتي لي فراز سيفونت بار لو برونون كي كونفيان، بار ان برونون كي كونفيان. إبراهيم أبو عبد الله، جيد، نقول نعم رأيتهما. الجملة الثانية أبو عبد الله، نعم قرأتهما، أقرأت هاتين المجلتين؟ نعم قرأتهما. كريم، الجملة الثالثة، رأيت البارحة، قال المدرس لحامد وصديقه رأيتكما في المسجد البارحة. الجملة الرابعة لكاتكيام فراز، قاسم أبو عبد الله، قالت المديرة لزينب، المديرة مرفوع، المديرة فاعل مرفوع بالضمة، قالت المديرة قالت المديرة لزينب ومريم أريد أن أريد أن أسألكما عن بلدكما. قالت المديرة لزينب ومريم أريد أن أسألكما كما ضمير المثنى أسألكما عن بلدكما. تمرين السابع أجب عن الأسئلة الآتية. متى خرج أحمد وأخوه من الفصل؟ نعم خرجا بعد صلاة العصر. متى ذهبتما إلى مكة؟ أحمد ذهبنا إلى مكة أمس. ماذا شربت زينب وسعاد؟ أبو خديجة زينب نقول شربتا العصيرة لأن اثنان مؤنث هما اثنان هما شربتا في الماضي نقول شربتا العصيرة. أين يدرس حامد وخالد؟ أبو عبد الرحمن أين يدرس حامد وخالد؟ نعم يدرسان في يدرسان في المسجد النبوي. جيد يدرسان في المسجد النبوي أحسنت. ماذا تغسل آمنة وأمها؟ تغسلان الملابس. لو تقول لو تذكر آمنة وأمها بعد الفعل لا تقول تغسلان تقول تغسل ها؟ فلذلك لا نذكرهما نقول تغسلان. نعم تغسلان الملابس. التمرين الثامن تأمل ما يأتي انظروا جيدا بارك الله فيكم. المضارع المرفوع يذهبان يذهبون تذهبان تذهبون تذهبين. والمضارع المنصوب لن يذهبا لن يذهبوا لن تذهبا لن تذهبوا لن تذهبي. أما المضارع المجزوم لم يذهبا لم يذهبوا لم تذهبا لم تذهبوا لم تذهبي. هذه هي الأفعال الخمسة طالما سمعتم عن الأفعال الخمسة كثير ما تسمعون يعني beaucoup de fois ou bien souvent vous entendez الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة. إذن هذه هي الأفعال الخمسة هذه هي الأفعال الخمسة. ترفع الأفعال الخمسة كيف تعرب؟ ترفع بثبوت النون ها؟ ترفع بثبوت النون. انظرونا تذهبون تذهبين مرفوع بثبوت النون. وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن في المنصوب نقول في المضارع منصوب بحذف النون وفي المجزوم عندما يدخل عليه لم أو حروف الجزم نقول في المضارع مجزوم بحذف النون. إذن هذه هي الأفعال الخمسة. ترفع ترفع ترفع بثبوت النون عفوا ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. واضح مفهوم؟ طيب نأخذ الدرس. نأخذ أترك الأسئلة في الأخير أترك الأسئلة في الأخير. نأخذ الدرس 31 الدرس الأخير في الكتاب le dernier cours dans ce livre tome 2. المدرس أين الطالبان الجديدان؟ علي هما في المكتبة ذهبا ليأخذ الكتب المقررة. المدرس متى ذهبا؟ علي ذهب في الحصة الثانية. يا أستاذ أريد أن أشتري معجما عربيا أريد أن تدلني على معجم جيد. المدرس: اشتري المعجم الوسيط فإنه معجم جيد. أحمد: اليوم ينتهي الجزء الثاني، متى نبدأ الجزء الثالث؟ المدرس: في الأسبوع القادم إن شاء الله، نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني. انتهى النص. من عنده أسئلة فليتفضل. Si vous avez des questions sur ce texte, vous pouvez les poser. ماذا؟ تدلني، tu me montres, tu m'orientes, tu me guides. Ça c'est un nom. Ça c'est un nom d'un dictionnaire. C'est juste un nom d'un dictionnaire. Il s'appelle Al-Mu'jam al-Wasit. Dictionnaire qui s'appelle Wasit. قلناها في الدرس في الدرس في الدرس في الدرس الثلاثين لكوغافون. On a dit c'est quoi le muqarrara. الكتب المقررة. C'est le programme de l'année. Les livres du programme de l'année scolaire. طيب نأخذ التمارين. التمرين الأول: أجب عن الأسئلة الآتية. أين ذهب الطالبان الجديدان ولمه؟ جيد. ذهبا إلى المكتبة ليأخذ الكتب المقررة. ماذا يريد علي أن يشتري؟ كريم: متى يبدأ الطلاب الجزء الثالث؟ محمد لمين: جيد. يبدأ الطلاب الجزء الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله. تأمل ما يلي. انظروا جيدا. Regardez bien cela. C'est règle. دي النعت. عندي معجم جيد. هذه جملة. C'est une phrase. عندي جملة اسمية. عندي معجم جيد. فهنا جيد. جيد هذه نعت. نعت معجم مبتدأ. عندي خبر وجيد نعت. النعت يتبع المنعوت في الأمور الآتية. دونك النعت يتبع المنعوت. يسوي المنعوت. معجم سي منعوت. يتبعه. il suit dans les choses suivantes. أولا في الإعراب، مثل هذا كتاب جديد، فجديد نعت مرفوع بالضمة لأن المنعوت مرفوع بالضمة. قرأت كتابا جديدا، جديدا نعت منصوب بالفتحة لأن المنعوت منصوب بالفتحة. هذا اسم كتاب جديد، جديد نعت مجرور بالكسرة لأن كتاب منعوت مجرور بالكسرة. إذن أولا يتبعه في الإعراب، ثانيا يتبعه في التذكير والتأنيث في المذكر والمؤنث. donc deuxièmement il le suit dans le masculin et dans le féminin. مثل أحمد له ابن كبير وبنت صغيرة. ابن نعت وجاء مذكر لأن المنعوت ابن مذكر. صغيرة نعت مؤنث لما أن المنعوت بنت مؤنث. ثالثا يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع في المفرد والمثنى والجمع. donc troisièmement il le suit dans le singulier et le duel et le pluriel. مثل لنا مدير صالح. مدير نعت وهو مفرد لأن المنعوت مدير مفرد. ومدرسان جيدان. جيدان نعت وهو مثنى ديال لأن المنعوت مدرسان مثنى ديال. وزملاء مجتهدون. مجتهدون نعت وهو جمع بلوريال لأن زملاء منعوت وهو جمع. ورابعا يتبعه في التعريف والتنكير في المعرفة والنكرة. donc quatrièmement il le suit dans le défini et le indéfini. مثل عندي سيارة جديدة. فجديدة نعت وجاء نكرة إلى أندفني لأن المنعوت سيارة نكرة أندفني. السيارة الجديدة غالية. الجديدة نعت وجاء معرفة ديفيني لأن المنعوت سيارة معرفة ديفيني. أين محمد الياباني؟ الياباني نعت وهو معرفة لأن المنعوت محمد معرفة. هاك دفترك الأول. الأول نعت وهو معرفة لأن المنعوت دفترك معرفة. إذن كما رأيتم comme vous avez vu, هذه هي قواعد النعت والمنعوت. النعت يتبع المنعوت في الإعراب وفي المذكر والمؤنث وفي المفرد والمثنى والجمع وفي المعرفة والنكرة. أربعة أشياء. quatre choses. il le suit dans les quatre choses. الآن التمرين عين النعت والمنعوت في كل مثال مما يأتي. Donc, vous allez lire la phrase et montrer dans la phrase il est où le na't et il est où le man'out. الجملة الأولى إبراهيم أبو عبد الله أشرب من'out باردا na't. الجملة الثانية محمد لمين جيد القرآن من'out الكريمة na't. الجملة الثالثة أحمد جيد بيت منعوت جميل النعت. الجملة الرابعة أبو خديجة القلم منعوت الأحمر نعت. كريم أبو عبد الرحمن الجدد أين المدرسون الجدد؟ نعم المدرسون منعوت والجدد نعت. الجملة السابعة قاسم أبو عبد الله سورتين منعوت طويلتين نعت. الجملة الثامنة أبو سفيان طيب قاسم أبو عبد الله أخذت قاسم؟ هم رجال صالحون. أحمد جيد أخوك منعوت الصغير نعت. الجملة العاشرة أبو عبد الله باكستاني جيد أحمد منعوت الباكستاني نعت. التمرين الثالث كمل كل جملة مما يأتي بنعت مناسب واضبطه بالشكل. Donc dans ce exercice vous complétez les phrases suivantes par un نعت qui convient et précisez-le avec les voyelles. جملة الأولى إبراهيم أبو عبد الله جيد أكلت طعاما لذيذا وشربت قهوة لذيذة. الجملة الثانية أبو عبد الرحمن الطلاب ليس الطالب جيد أين الطلاب الجدد جيد أين الطلاب الجدد يكفي. الجملة الثالثة محمد لمين نعم لي أخوان كبيران وأختان صغيرتان. الجملة الرابعة نعم اشتريت قلمين أحمرين. الجملة الخامسة كريم عندي ساعة جميلة. الجملة السادسة أبو عبد الله أبو عبد الله عندي قديم مكاتب لا هذا جمع غير عاقل. نعم faut revoir réviser le tome 1. ماذا قلنا qu'est-ce qu'on a dit sur le pluriel non doué de raison il prend quelle forme féminin singulier non صغيرة في الفصل مكاتب صغيرة الجملة السابعة، الجملة السابعة قاسم أبو عبد الله. يا باوا يفو اجوتي نعت للمدرس الجديد، للمدرس الجديد. جيد. تلك السيارة الحمراء للمدرس الجديد. الجملة الثامنة، الجملة الثامنة محمد الأمين. المهجة سي لو دورتوار سي لا ويزابيت لي زيتيديان. الجملة التاسعة، الجديدة، الجديدة أين سيارتك الجديدة. الجملة الأخيرة الذي نختم بها وننتهي بها هذا الدرس وهذا الكتاب، إبراهيم أبو عبد الله. نعم، إبراهيم الصغير طالب جديد. هذا ما جاء في درسنا هذا وما جاء في الكتاب الثاني، وقد انتهينا منه بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.